متى سمعت نداها ودع الظروف ففي الصلاة هداها واحذر ضياع الوقت وقتك ضيق واتلو الكتاب عشية وضحاها شرعة دون التشدق هاديا معناها وخذ الوقار شريعة وانصح به واجعل رقيبك في الفؤاد عليك فالزم جدة فالجد تجعله الجنود سماها لا تصرخن محدثا بل إنما من كان يعمل للنجاة واجعل لسانك للفصيح وللنهى فتعف نفسك ناطقا بشذاها لا تعرضن لهيئة في شخصها لكن لمبدئها الذي أعياها دعهم فالوصل ضل وسيلة صناها أنجز قضاء مهمة في وقتها فالواجب